ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا ضمنها كتابا أسماه الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع الحديث 11 والذي رواه الحسن بن علي صدق رسول الله وريحانته، قال: حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أيها الكريم، هذا الحديث الذي معنا مع قصر جمله وكلماته، إلا أنه يمثل قاعدة إن صار عليها المسلم سعد في الدنيا والآخرة. هذه القاعدة تقول: إذا كان عندك أمران، الأول أمر تشك فيه، فيه ريبة، قلبك غير مطمئن له، نفسك غير مستقرة لهذا الأمر، والآخر أمر تتيقن منه، لا ريبة فيه ولا شك، قلبك يطمئن إليه ونفسه، نبيك عليه الصلاة والسلام ينصحك في هذا الحديث ويقول لك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني اترك هذا الأمر المشكوك فيه وانتقل إلى الأمر الآخر الذي لا شك ولا ريبة فيه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك وأفتوك لحديثه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: استفت قلبك، استفت قلبك. البر أي الخير مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم أي الشر هو ما حاك في النفس وتردد في الصدر، قال وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. وهذا التردد وهذا الشك الذي يجول في قلبك نحو بعض الأمور نعمة من الله عز وجل، هذا هو واعظ الله في قلبك لحديثه عليه الصلاة والسلام. قال النبي محمد، وركزوا في هذا الكلام لأن فيه رموز سنوضح مدلولاتها إن شاء الله. قال النبي محمد ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور ذات اليمين وسور ذات اليسار، وفي السورين أبواب عليها سطور مرخاة، كل باب عليه ستار مرخاة عليه. قال ومناد من أول الصراط يقف وينادي ويقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعودوا، أي لا تنحرفوا ذات يمين أو ذات يسار. ومناد من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب، لا تفتح الباب، فإنك إن تفتحه تلجه تدخل فيه ولن تخرج. ثم بين المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلك، قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران اللذان هما على جنبتي الصراط فهما حدود الله، وهذا معنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا المنادي، وقبل المنادي قال وهذه الأبواب التي عليها السطور المرخاة هي محارم الله عز وجل. وهذا المنادي الذي ينادي من أول الصراط ويقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعودوا، هذا هو كتاب الله القرآن الكريم. وأما المنادي الذي ينادي من جوف الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن تفتحه تلج، هذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله يحذرك أن تفتح أبواب المحرمات، لا تفتح باب الزنا، دع الشيطان عليك، فإنك إن رفعت الشيطان ودخلت فيه لن تخرج منه أبدا، لا تفتح باب المخدرات فإنك إن تفتحه تلجه تدخل فيه ولا تخرج، لا تفتح باب الخمور فإنك إن تفتحه تلجه ولن تستطيع الخروج، هذا هو واعظ الله في قلبك، فحافظ على هذا الواعظ وإياك أن تقتله بكثرة احتراق المعاصي والمحرمات. يكثر المرء من اقترافه للمعاصي والشبهات والمحرمات إلى أن يصل إلى مرحلة أنه يعتاد على المعصية ويألفها ولا يتألم قلبه منها، ويقتل واعظ الله في قلبه تجده في الصباح يسفك الدماء ويلوث يده بدماء المسلمين، وفي المساء يأكل ويملا بطنه وكأن شيئا لم يحدث، في حين صاحب القلب السليم الذي فيه واعظ الله لو قتل لسيارته هرة قطة تجده يتألم لعدة أيام، سبحان الله، هذا هو الفارق. فالمسلم المحب لله ولرسوله عندما يختلط عليه الأمر والحلال بالحرام والحق بالباطل يتوقف يتوقف ولا يخوض في الشبهات حتى يسأل أهل العلم الذين هم أشرف الناس في المجتمع. وقل له يا عم الشيخ أنا قلت لزوجتي أنت ضال، وفي الثانية أنت ضال، وفي الثالثة إن فعلت كذا أو ذهبت إلى كذا فأنت ضال. لا يعني ليه؟ لا يتوقف ولا يقترب من زوجته حتى اقترب منها وبان له بعد ذلك أنها حلاله يحسن أيضا اسما كبيرا، لأنه تجرأ على محارم الملك دون أن يسأل. فالمسلم الحق يبتعد عن الشبهات كما قال رسول الله، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. استبرا لدينه يعني حفظ دينه بينه وبين ربه، وعرضه من ان يتكلم الناس في عرضه. لماذا؟ لانهم قالوا قديما من وضع اسمع من وضع نفسه موضع الشبه والتهم فلا يلومن من اساء به الظن. اذا الاطار ونبينا عليه الصلاه والسلام يعلمنا ان لا نضع انفسنا موضع الشبهات. جاءت امنا صفيه تزور في احدى ليالي رمضان في الاعتكاف، فخرج معها النبي عليه الصلاه والسلام يوصيها، وقف معها امام باب المسجد في الظلام الشديد، فمر صحابيان فعلم انه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فمر ولم يتكلم فاوقفهما عليه الصلاه والسلام، قال على رسلكم قفا انها صفيه زوجتي. سبحان الله. فقال يا رسول الله انا شك فيك وانت من علمت الدنيا الطهر والعفاف؟ قال خفت ان يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا، فان الشيطان يجري من عروق ابن ادم مجرى الدم، هيعديها الشيطان المره دي بس هيلعب عليها بعد ذلك. فقطع النبي عليه الصلاه والسلام كما نقول الشك باليقين، دع ما يهيبك الى ما لا يهيبك. وعلى هذا فقس انت في عملك وظيفتك، هناك اوراق اقلام ادوات حكوميه اياك ان تاخذ منها شيئا الى بيتك. ارسلك احد الناس كي تشتري له شيئا وتبقى مال، رد المال الى صاحب المال فانت مستعمل، وربما عرف صاحب المال فكيف يكون منظرك امامه. هذه قصه حدثت في هذه الايام القريبه شاب يحكيها. هذا الشاب بارك الله فيكم كان مسلما وكان يعمل في احدى البلاد الاوروبيه والامريكيه. قال كنت اركب حافله وصلت من العمل الى البيت ومن البيت الى العمل هكذا كل يوم. قال ففي هذه الايام دفعت الاجره للسائق فرد لي الباقي بزياده، لكن يقول كانت زياده طفيفه جدا لا تذكر شيء بسيط. قال رد لي الباقي بزياده 20 سنتا، والسنت زي القرش عندنا كده عمله لكن ليست لها قيمه يعني. قال رد لي الباقي بزياده 20 سنتا. قال هذا الشاب المسلم فظللت اكلم نفسي اخذ هذا الباقي فهو شيء بسيط لا يذكر ام ارده الى السائق. قال فاستعنت ربي وذهبت الى السائق وقلت له يعني انك اعطيت لي الباقي بزياده. فيقول هذا الشاب ففاجأني السائق قال أعلم أنني زدت لك في الباقي. فتعجب الشاب قال لما فعلت ذلك؟ قال علمت أنك مسلم فأردت أن أختبر أمانتك. الله أكبر. فما كان من هذا الشاب وسط الميدان إلا أن وجه بصره إلى سيده ومولاه ويبكي بكاء شديدا ويكلم ربه ويقول يا سيدي تختبرني في 20 سنة فما كان منه إلا أن خر ساجدا شكرا لله على أن نجح في الامتحان. لذلك نقول دائما أنت تستطيع أن تقدم الإسلام أكثر مني ومن أي خطير أن تكون سلفا ومظهرا لائقا بالإسلام بهذه الأفعال البسيطة بالأمانة والصدق والبر والأخلاق المحمدية، تكون قدوة في محل عملك وفي مدرستك وفي أي مكان بالشباب والأطفال، فتقدم الإسلام أكثر مما يقدمه ألف قصيد. نعم، وأنا والمطلوب الدين عملي. ومن عجيب حكايتهم في ورعهم حسان بن سنان سيد الورعين، هذه قصته قصة. حسان بن سنان كان تاجرا لكنه كان امينا، هذا الفارق بينه وبين تجارينا. فكان عنده غلام، غلامه هذا كان في الاهواز جنوب ايران. اسمع، فكتب الغلام الى حسان قائلا: ايها الرجل الامين حسان بن سنان، ان عندنا في ايران ظهرت آفة أصابت قصب السكر، قصب السكر النبات المعروف، فبالتالي بسبب هذه الآفة سيقل قصب السكر فيزداد ثمنه كما هو الحادث الآن، البضاعة قليلة فالثمن مرتفع، فاشتري. هذا الغلام يقول حسان، وكان حسان في العراق أو البصرة، فاشتري كل قصب السكر الذي عندك لتربح فيه. السؤال لحضراتكم، هل هذه التجارة فيها شيء؟ هل فيها شيء؟ لا، هي حلال. هذا هو التاجر الذكي الذي يعرف ما البضاعة التي ستقل ليربح فيها ويخزن، لا مش احتكار، لأن البضاعة موجودة لكنها قليلة. مهم، فحسان بن كنان اشترى من البائع كل قصب السكر، اسمع، وباعه وربح فيه 30,000، وده مبلغ عظيم جدا. لكن حسان ما طاقت نفسه وما تحملت لما حدث، واعتقد انه غش البائع لانه لم يعني يقول له ماذا سيحدث في قصب السكر، فظن حسان ان في ذلك غش فعجبه، فأخذ الربح 30,000 وذهب إلى البائع وقال له: بالله عليك خلصني من هذا الربح وخذه. قال البائع: لماذا؟ قال: إني قد غششت، لم أعلمك بما سيحدث لقصر السكر، أنا غششت، خذ الربح وريحني منه. قال البائع: أنا مسامح، يعني حلال عليك الربح خذه. قال: بالله عليك خذ الربح وخلصني منه. قال: أنا مسامح. فأخذ حسان الربح وعاد إلى بيته ويتحمل ليرجع في المرة الثالثة ويلح على البائع حتى أخذ البائع الربح كله. هؤلاء هم السادات بعد يريب إلى ما لا يريب. ومن عجيب حكايتهم في ورعهم وفي تطبيق قولة النبي دع ما يريب إلى ما لا يريب، يونس بن عبيد تصدم قصة يونس هذا أكارم كان إذا أرسل غلاما له ليشتري له من السوق شيئا، وهذا الشيء كان موجود بصورة قليلة في الأسواق، قال يونس لغلامه: أعلم البائع أن هذا الشيء قليل. الله أكبر، نحن نخبر. قال: أعلم التاجر أن هذه البضاعة قليلة في السوق، ليه يا يونس؟ قال: حتى إذا أراد أن يزيد السعر فليزد كما شاء. سبحان الله، سادات الورع. بل ومن عجيب حكايتهم أيضا قصة عجيبة، هذا التابعي الكبير مسوار كان قد احتفظ طعاما، ركز معي، جمع الطعام واحتقره، هذا هو الحرام، وخزنه في المستودعات والمخازن عنده حتى إذا نفذ الطعام أخرجه وباعه كما شاء بالسعر الذي يرتضيه. فجاءت في السماء سحابة فكرهها مسورة. كره السحابة. ليه كره السحابة؟ لأن السحابة تأتي بالمطر ويقرب النبات ويأكل الناس ويعم الرخاء ويضيع عليه الطعام الذي خزنه في المستودعات والمخازن. فكره السحابة. اسمع، فعاتب نفسه. هذا شيء طيب أن تعاتب نفسك كل يوم. عاتب نفسه قائلا: أراقي يا نفسي وقد كرهت ما يحبه الناس؟ كل الناس تحب المطر، أنت لأنك نفس خبيثة تكرهين المطر حتى ترتاحي في الطعام الذي اختزلتيه. قال: عقابا لك يا نفس لأخرجن كل الطعام. وأخرجه وباعه بسعره ولم يربح فيه جنيها واحدا. فلما علم بذلك عمر بن الخطاب قال: جزاه الله خيرا. ومن عجيب حكايتهم أيضا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل شيئا غريبا. الإمام أحمد يتامى كان إذا أرسل غلاما يشتري له سما فيأتي الغلام بالسم على الورقة، فكان الإمام أحمد يأخذ السم ويقول للغلام: رد الورقة إلى البائع فإنما اشترينا سما ولم نشتري الورقة. سبحان الله. وهو هو الإمام أحمد كان إذا انتهى حبر المحضار كان لا يأخذ من حبر زميله، لا، كان يشتري غلامه له الحبر. وهذه قالها لي والله ذات يوم أحد الموظفين الأقوياء، قال: انتهى حبر القلم. والله يقسم بالله. قال: فأخذت قلم زميلي نعم. قال: وكتبت به فأحسبت أن القلم يكتب حراما، فأعطيت القلم لزميلي وأرسلت الساعي ليشتري لي قلما. أنتم الآن تتعجبون من هذه الحكايات، عجبه، لأننا وأنا أولكم ما زلنا في سفح الجبل في بؤرة محرمات لم ننتشي أنفسنا منها. لكن هؤلاء السادات التقوا ملتقى صعبا اسمه الورع، هم في قمة الهرم، فالفارق بيننا وبينهم كبير. لذلك تتعجب من حالهم. لذلك ودي حتى مهمة جدا، لا ينبغي لك أن تتورع كهؤلاء وأنت ما زلت في محرمات المعاصي. لا ينفعش، سيكون تورعك كاذبا. فهذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويسرق وينهب ويتورع في دقائق الأمور كهؤلاء السادات، لا، تورعك كاذب. وكهذا الذي يسألك عن النوافل والسنن وهو لا يصلي، لا تصلي الأول. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأهل العراق الذين قتلوا الحسين ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه، وأتوا إلى ابن عمر يسألونه عن دم البعوضة، إن موسى يعني، عن دم البعوضة يصيب الثوب أيصلون فيه أم لا؟ فقال: اذهبوا يا مجرمون تقتلون ابن بنت النبي وتسألون في دم البعوضة يصيب الثوب أيصلي فيه أم لا؟ هذا تورع كاذب. فلابد أن تنتشل نفسك من المحرمات أولا ثم تتورع كهؤلاء السادات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا سألت الشيخ سؤال وقال لك تبع قول أهل العلم، خذ بالأحوط، خذ بالأحوط، فدين الله يؤخذ بالأحوط. كمثال، اختلف السادة العلماء في مدة القصر، قصر الصلاة يعني أن تصلي الصلاة الرباعية اثنين الظهر والعصر والعشاء في السفر، مسافة 80 أو 81 كيلو، فلك أن تقصر الصلاة. لكن السادة العلماء اختلفوا في مدة القصر، يعني كم يوم يقصر فيها المسافر؟ القول الأول قالوا 4 أيام، لو صار 4 أيام يقصر. اليوم الخامس لا، يصلي صلاة كاملة كاملة. الرأي الثاني قال يقصر مدة 15 يوم. القول الثالث قالوا 20 يوم. القول الرابع قالوا كل ما هو مسافر. أنت بدأ كمستفتي تأخذ بالقول هون الأحوط الأول، لأن الصلاة عبادة لها قيمة وقامة لا ينبغي التفريط فيها. نأخذ بالقول الأول وأقل حاجة 4 أيام، صفرت 4 أيام اقصر الصلاة. يوم الخامس لا، صلي صلاة كاملة كاملة وعلى هذا تقف. لكن هناك منا الكثير يسأل مين كيف؟ نفس السؤال، عارف ليه؟ هو عايز يصل إلى ما في ذهنه حتى يجد شيخا يفتيه بما يريد فيصح ويقول وقعت على ضالتي. لا لا، دين الله لا يؤخذ كذا، دين الله يؤخذ بالأحوط. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شككت في صلاتك، صليت 3 أم 4 وكنت متأكدا خلاص ابعد عنك وسوس الشيطان. أما إن شككت وخلاص انتهت الأمور منك فابني على الأقل، على الأقل 3 و4 يبقى 3. افرض عم الشيخ كنت صليت 4 فقد أرغمت الشيطان وأذللته، وإن كنت قد صليت 3 فقد أتممت صلاتك. هكذا دع ما يريب إلى ما يريب. شككت أقرأكم الله ورفع الله قدركم، أخرجت ريحا في الصلاة أم لا؟ نصحنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا تنصرف حتى تشم ريحا أو تسمع صوتا. دع ما يريب إلى ما لا يريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن أستاذنا وعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. بقي لنا في هذا الحديث الطيب القصير جزئيتان. الأولى الراوي، الراوي هو الحسن بن علي، صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك فرق أيها الأكارم بين الصد والحفيد، فابن بنتك اسمه صدقة وابن ابنك اسمه حفيدة. هذا هو الفرق بين الصد والحفيد. ابن بنتك ذات صد، ابن ولدك اسمه حفيد. فالحسن هو ابن فاطمة بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بذلك صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وريحانته، فقد شبه الراوي الحسن بالريحانة، تلك الزهرة الجميلة الخفيفة محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحسن حبا جما، وكان يحبه أكثر من حبه للحسين. انظروا، فلو أنصف الشيعة المجرمون لأحبوا الحسن أكثر من حبهم الحسين، لكنهم جاهلون وينجرون وراء العواطف وهذه الأمور. فالنبي كان يحب الحسن حبا جما لأنه كان أشبه الناس برسول الله. لما رآه الصديق أبو بكر أنشد قائلا بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. هو شبه جده عليه الصلاة والسلام. بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وكان النبي دائما يقول عنه وعن أبيه الحسين هما ريحانتان من الدنيا وهما ريحانتان في الآخرة. والنبي كان يخطب المسلمين ذات جوع، فصعد معه الحسن رضي الله عنه. فنظر النبي إلى ابن بنته وأشار قائلا إن ولدي هذا سيد إن ولدي هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. تنبأ النبي له بهذه النبوءة وصدقت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا حدث بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب؟ وانتشرت الفتن وسفكت الدماء وكادت الدولة الإسلامية أن تنهار. فإذا بالحسن بن علي يتنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين، برأة للفتنة وتوحيدا للصف. أما الوقفة الأخيرة وقبلها أريد أن أشير إلى شيء مهم جدا، يجب علينا حب آل بيت رسول الله، لكننا نحبهم حبا معتدلا، لا نترك في حبهم فلا نعبدهم ولا نصرف العبادة إليهم ولا نجافيهم، لا أهل السنة بالنسبة لأهل البيت وسط بين من أصرع وعبدهم وبين من انتقص من قدرهم، فنحن نحبهم ونتقرب إلى ربنا عز وجل بحبنا لهم لكن بدون إسراف أو جفاء. أما الوقفة الأخيرة أيها الأكارم، قول الحسن حفظكم يا رسول الله، وهذه الشباب الأطفال، الحسن لما حفظ هذا القول عن جده عليه الصلاة والسلام كان عنده 7 أو 8 سنوات، يعني السنة الثانية أو الثالثة ابتدائي. سبحان الله، هذا القول الذي نشرحه الآن في نصف ساعة وأكثر، حفظ الغلام على رسول الله لم يبلغ بعد. هذه وقفة تربوية يجب عليكم أيها الآباء الكرام أن تعلموا أولادكم، وجهوهم، اجلسوا معهم مع أحفادكم مع أصفادكم، وجهوهم ارشدوهم. نبيكم عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد طفلا يفعل خطأ كان يوجهه. هذا الحسن بن علي روى الحديث، رآه النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يأكل من قبر الصدقة، وكما تعلمون أن الصدقة محرمة على النبي وآله عليه الصلاة والسلام، فانتزعها النبي منه حسن انتزاعا وقال كف كف، وهذه كلمة عربية. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما زال صغيرا ولم يبلغ، لا، هي قيم وأسس وقواعد يثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الصغار. وكان ذات يوم يأكل مع طفل، فرأى النبي يد الطفل تطيش في الصحفة يأكل من هنا ومن هنا ومن هناك، فلم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا، قال يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، فأولادنا أمانة في أعناقنا، إيتي بولدك وأجلسه أمامك وقل، وهو يقول وراءك، علمه الفاتحة، علمه آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، أنا لا أقول لك علمه سورة البقرة، لا، علمه سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، علمه كيف يتوضا وكيف يصلي، ولد يكون شخص تقول عبادي ومش عارف يقرا الفاتحه، ما هذا؟ مش عارف يصلي ولا يتوضا، انت السبب. نحن نريد بان ولد ان يكبر ويقول علمني ابي، علمتني امي. وفي احاديث كثيره نسمع يقولون روى فلان عن ابيه عن جده، ما شاء الله، حديث يوم عرفه، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه، أتدرون من روى هذا الحديث؟ رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فعارفين ليه يا أخوانا؟ الشيوخ والدعاة يتعبون جدا في دعوة الشباب لأنهم أتوهم متأخرين. ماذا تنتظر من شاب بقاله 20 أو 30 سنة بيشرب مخدرات؟ هذا تغيير صعب، لا أقول مستحيل، ما هناك مستحيل مع رب العزة، لكن صعب جدا أن يغير هذا الشاب 30 سنة ولا 20 سنة، يعني عمره كله ليس مقدرات. فتغيير صعب. هذا الشاب لو وجد في الصغر أبا مخلصا ولا أما نصيحة ولا شيخا ولا أستاذا، ما كان هذا حاله. كنت ممكن تجدها في أقرانك، ابحث في أقرانك، لو وجدت لك صاحبا متفوقا عنك ابحث عنه، تجد والله أن وراءه أبا نصيحا أو أما مخلصة أو شيخا أو أستاذا. فعلموا أولادكم في الصغر، حفظوه، قدموه، حتى لو الولد كبر وضل لن يضل كثيرا، والله لن يتحرك بعيدا، وسيرجع، سيرجع في يوم ما لأنك أسست له، وترجع البذرة لتنبت من جديد. فالتعليم في الصغر كما يقولون لن نقش على الحجر، سهل جدا. ففي بنت صغيرة ماشية مع والدها في بستان، فهذه البنت اسمها مها وجدت نخلة معوجة، لكنها كانت نخلة كبيرة في السن. فهذه البنت مها جاءت بحبل وقالت لأبيها يعني تعالى نقوم هذه النخلة وعدلها. فقال لها أبوها ما ينفعش خلاص، هذه كبرة لن ينفع فيها إصلاح. هذه القصة نظمها أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله في أبيات شعرية قال فيها، هذه القصيدة بعنوان النخلة المعوجة، قال فيها: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر، والطير يشدو بالغناء العذب في شتى الصور، صارت مها مسرورة مع والد حال أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، فتناولت حبلا وقالت يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عندها لتكون أجمل في النظر. فأجاب والدها لقد كبرت وطال بها العمر، ومن العجيب صلاحها فات الأوان ولا مطر، قد ينفع التهذيب والإصلاح في عهد الصغر، قد ينفع التهذيب والإصلاح في عهد الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحديث مرة أخيرة أيها الأكارم عن الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله وريحانته، قال: حفظت من رسول الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أنت المرسل تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عبدا إلا زوجته، ولا جنبا ولا امرأة إلا رزقتها، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا أرحم الراحمين. فقد شم المهمومين ونزل كرب المغرومين وأذل الأمة عن المغرومين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، ليس لنا رب سواك ندعو ولا إله غيرك فنرجو. اللهم ارفع عنا الغلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين، نشهد دماء المسلمين في كل مكان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إنك على ما تشاء قدير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.